إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، ورسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع ألف ميم من المنصورة، يقول في رسالته: كنت مسافرا ولما عدت من سفري وجدت ابنة خالتي قد تزوجت ومات زوجها، وأثناء جلوسي معها قلت لها: أصبري وسوف يعوضك الله خيرا. ولما خرجت قال أخي: هذا تعريض بالخطبة وأنت قد قلت حراما، فهل التعريض للمعتدى بالخطبة يكون حراما كما قال أخي؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن المطلقة تحرم خطبتها تصريحا وتلميحا، والتصريح أن يصرح الخاطب برغبته في الزواج من المعتدة باللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى الخطبة. أما التعريض فهو أن يقول لها كلاما يحتمل أمرين أو أكثر من معنى، ولهذا فإن الفقهاء قد اتفقوا على أن المعتدة من طلاق تحرم خطبتها تصريحا وتلميحا. واستدل الفقهاء على هذا ما جاء في قوله جل شأنه: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. أما المتوفى عنها زوجها فإن الفقهاء قد اتفقوا على أنه يجوز خطبتها تلميحا ولكن تحرم خطبتها تصريحا. واستدل الفقهاء على ذلك بما جاء في قوله جل شأنه: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. وقال المفسرون: هذه الآية نزلت بخصوص عدة المتوفى عنها زوجها. هل هناك دكتور حكمة من وراء تحليل أو إجازة التلميح وتحريم التصريح؟ نعم، المعتدة من وفاة تكون عدتها بالأشهر، وهي 4 أشهر و10 أيام، فلا مجال فيها للكذب، ولكن يحرم التصريح لها بالخطبة حتى لا يوغر ذلك صدور أهل الميت. أما المطلقة فلا يجوز لها التصريح أو التلميح بالخطبة، لأنه يخشى من كذب المطلقة أو أنها تدعي انتهاء العدة لكي تؤكد لمطلقها أنها مرغوب فيها وليست مرغوب عنها، فتدعي انتهاء العدة كذبا وبهتانا. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع علي إبراهيم من طنطا، يقول في رسالته: اختلفت مع زميلي في العمل حول أصول إلقاء السلام، فهو يرى أن الدين يأمرنا بالإكثار من إلقاء السلام، أي كلما دخل على زملائه فعليه إلقاء السلام حتى ولو تكرر ذلك عدة مرات في الساعة الواحدة، بينما أرى أنا أن إفشاء السلام لا يعني كثرة إلقاء التحية، وإنما يعني الاعتدال في كل الأمور بعيدا عن الإفراط والتفريط، فأينا على صواب؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: إفشاء السلام دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين، ليس المراد بها فقط الإكثار من إلقاء السلام على الآخرين في المكان الواحد وفي الوقت الواحد، لكن المراد منها كذلك أن يكون شأن الإنسان في حياته قائما على الاعتدال والتوسط بعيدا عن الإفراط والتفريط، فإن خير الأمور أوسطها، وإن أوسط الأمور أعدلها. وعلى هذا فقد أدرك كل منكما جزءا من المعنى، وكلاكما على صواب. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى كل ما يجلب الألفة والمحبة والتقارب بين الناس، لما ينتج عن ذلك من الخير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك الدعوة إلى إفشاء السلام. وعندما يدعو الإسلام أتباعه إلى إفشاء السلام، فإنه يهدف من وراء ذلك إلى إيجاد حالة من الطمأنينة والثقة التي تنعكس على سلوك الإنسان وتصرفاته، بل وتنعكس على عمله وإنتاجه. فمما لا شك فيه أن الإنسان إذا شعر بالثقة والطمأنينة في من حوله وفي من يتعامل معهم، فإنه يقبل على العمل والإنتاج وبذل العطاء والثواب. ولذلك امتن الله على أهل مكة فقال: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وذلك بخلاف ما لو استشعر الإنسان الخوف وعدم الأمان، فإن ذلك يعطله ويحول بينه وبين العمل والإنجاز. من هنا ندرك سر دعوة الإسلام إلى إفشاء السلام، ورغبته في نشر السلام في كل جوانب الحياة وفي كل مجالات العمل والإنتاج. فالسلام مقدس في الإسلام، أما الكراهية والحروب فليست مقدسة. لكن الإكثار من السلام كالإكثار من أي شيء مباح، حيث يصبح المباح مكروها تبعا للنتائج والمآلات التي تنتج عن استعماله. فإذا أدى الإكثار من السلام إلى ضيق الناس ونفورهم، فإن الإكثار في هذه الحالة يكون مكروها. إذا كنا دكتور قد تحدثنا عن أثر السلام الشفوي على حياة الفرد والمجتمع، فماذا عن الفهم الآخر للسلام، وهو الاعتدال في كل شيء والبعد عن الإفراط والتفريط؟ السلام ليس مجرد لفظ يتردد على اللسان، وإنما هو في الحقيقة حالة نفسية وقلبية تجعل المسلم مصدر سكينة وطمأنينة لكل من حوله. ولا يكون كذلك إلا إذا سلك طريق الاعتدال في كل أقواله وأفعاله. أما إذا أصبح حادا ومتشددا، فإنه يصبح مصدر قلق وخوف لمن حوله، وعندئذ لا يكون لإفشاء السلام منه أية قيمة وأية منفعة. إن مقصد الشريعة من إلقاء السلام أكثر من مجرد التحية، وإنما هو موقف ورسالة، موقف يتبناه المسلم إزاء الخلق جميعا، ورسالة تنشد نبذ العنف والكراهية ونشر السلام في كل ربوع الأرض. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.